يا واسع الفضل والغفران، يا اللهم اغفر لهم ما قصروا في حقنا، اللهم اغفر لنا ما قصرنا في حق آبائنا وأمهاتنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وآخر دعوانا